إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والسنة ما رسم ليحتذى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فجهر فيها بفاتحة الكتاب وقال إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي يعني قراءة الفاتحة هي واجبة في صلاة الجنازة وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيما ليس بواجب وهذا هو المفهوم الذي اشتهر عند العوام اليوم حتى إنك إذا قلت لأحدهم هذا من السنة فهم منك أنه ليس بواجب وأنه من المستحبات وهذا المفهوم خاطئ إذ من السنة ما هو واجب وما هو مستحب فالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيلزم اتباعه فيه لأن الله أوجب طاعته على الخلق فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الإمام الشافعي رحمه الله ف فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله فقال في كتابه وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى واذكر نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة قال الشافعي فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول الحكمة هي السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالذكر يشمل القرآن والسنة لأن السنة تفسر القرآن والله يحفظ السنة والقرآن وعن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على آركته يأتيه أمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وعن المقداد ابن معدي يكرب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على آركته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وروى المالكائي بإسناد صحيح عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله لا تحدثونا إلا بما في القرآن فقال له مطرف إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا لكننا نريد من هو أعلم منا بالقرآن وعن الأوزاعي قال أيوب السختياني أحد أئمة السلف إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل عباد الله كل ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب الأخذ بالسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جحد السنة فقد جحد القرآن وكذب به وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحريم معصيته هذا في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة ولا بد أن نعرف أن للسنة معنى عند السلف يختلف عن معنى السنة عند الفقهاء ولا يقتصر على ما هو مندوب أو مستحب وإذا نظرنا في كلام السلف نجدهم يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند الفقهاء، يعنون بالسنة موافقة الكتاب والسنة وسنة أصحابه سواء في أمور الاعتقادات والعبادات، ويقابلها البدعة، فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على بدعة أو على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة أو أحدهما. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على من يشمل ذلك. انتهى كلامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون هو الكتاب والسنة، فيكون لفظ السنة شاملا لذلك كله في مقابلة البدعة. ولأهمية وخطورة مسائل الاعتقاد التي هي أصل الدين وعليها يبنى غيره من أعمال الإسلام، أطلق السلف لفظ السنة على موافقة الكتاب والسنة في قضايا الاعتقاد خاصة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. انتهى كلامه. وأذكر لكم بعض ما ذكره أئمة السلف الذين ألفوا في السنة وبينوا عقيدة أهل السنة وردوا على أهل البدع. أخرج الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن سفيان بن عيينة الذي توفي في سنة 198 هجري أنه قال: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. الأول: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. وعن الإمام الشافعي أنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيت مثل سفيان ومالك بن أنس رحمهم الله وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء إلى آخر ما ذكره. وعن الإمام علي بن المديني ذكر أنه قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خطلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ولا يبلغ عقله ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل. والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه ولا يكون صاحبه، وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع البدع وحتى يدع الجدل ويسلم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق إلى آخر ما قال. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين إلى آخر ما ذكر الإمام رحمه الله. وممن ألف في العقيدة من السلف كتابا وسماه السنة منهم الإمام سهل بن عبد الله التستري وأبو داود السجستاني وابن أبي عاصم وعبد الله ابن أحمد بن حنبل وأحمد بن هارون الخلال وأبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وسليمان ابن حمد الطبراني وغيره كثير. وكان السلف يفرقون بين مفهوم الحديث وبين مفهوم السنة. قال الإمام الشافعي أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، وإمام في السنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة وإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث فقط. أما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. وبين ابن صلاح هذا التفريق فقال: السنة هاهنا ضد البدعة. وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع، ومالك بن أنس جمع بين السنتين فكان عالما بالسنة أي الحديث ومعتقدا للسنة، أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة. ومن هنا نفهم أن السني هو ضد المبتدع مهما كانت بدعته. فقد اشتهر عند كثير من الناس اليوم أن السني إنما هو ضد الشيعي، وهذا خطأ كبير في الفهم، إذ هناك كثير من المبتدعة الذين خرجوا من السنة وليسوا من الشيعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية وكثير من الجماعات المعاصرة التي تحمل أفكار هذه الفرق، وكلهم يسمون أنفسهم سنيون وقد خالفوا السنة في أصولها. ولهذا كان زكريا بن يحيى يقول: سمعت أبا بكر ابن عياش قال له رجل: يا أبا بكر من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فيا عباد الله، عليكم بالسنة وتمسكوا بها وادرسوها، وإياكم والبدع والأهواء وأصحاب البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخرج الإمام البربهاري في شرح السنة عن الإمام بشر بن الحارث أنه قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإمام البربهاري إمام أهل السنة في زمانه رحمه الله قال لدي كالإمام بشر بن الحارث دي: الإسلام في السنة، et la sunna c'est l'islam. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui ont une compréhension limitée en ce qui concerne la réalité de la sunna. Mais il faut savoir que la sunna c'est une révélation comme le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas selon ses passions, c'est uniquement une révélation qui lui est révélée. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. ويقول يا الله سبحانه وتعالى إذ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Et on t'a fait descendre le zikr, c'est-à-dire la sunna, pour que tu puisses expliquer aux gens ce qui leur a été révélé. Et dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Certes, on m'a donné le Coran et quelque chose semblable avec lui. Et dans une autre affaire qui est rapportée, qui dit que Jibril il descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna comme il descendait avec le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran et la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et la sunna c'est le tafsir du Coran, c'est l'explication du Coran. Donc c'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Coran sans préserver son explication. Et celui qui rejette la sunna a donc rejeté le Coran. Et certains parmi les musulmans d'aujourd'hui, ils ont une mauvaise compréhension au sujet du mot sunna. Et lorsqu'on leur dit ceci est sunna, ils s'imaginent que ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Et ça c'est une définition selon les définitions des fuqaha de l'islam. Mais ce n'est pas la définition qui est connue selon les salaf salih. Parce que pour eux, la sunna ça signifie d'être en accord avec le Coran et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des khulafa ur-rashidin, dans la croyance, dans les paroles, dans les actions, et pour eux c'est le contraire de tout ce qui est bid'a, c'est-à-dire de tout ce qui est innové ou inventé dans la religion. Donc, si la sunna c'est le contraire de la bid'a, alors le sunni est le contraire du mubtadi', c'est-à-dire le sunni est le contraire de celui qui fait des innovations et qui invente des choses dans la religion. Contrairement à ce que certains croient aujourd'hui. Ils croient que quand on dit que quelqu'un est sunni, ça veut dire que c'est le contraire du shiite, le shi'i. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce que les shiites sont seulement un groupe parmi beaucoup d'autres groupes qui font partie des gens de bid'ah et d'innovation. Comme les khawarij, les mu'tazila, les qadariya, les murji'a, les asha'ira, et les turq soufiya, et les maturidiya, et beaucoup d'autres groupes et de groupes organisés aujourd'hui qui sont dans le temps contemporain, qui transportent et qui défendent les mêmes croyances que ces groupes de déviation aujourd'hui. Donc, ils prétendent tous être sunnites, alors qu'en réalité, ils ont tous contredit les fondements de la sunna. Alors, c'est une chose à comprendre et à apprendre, parce qu'il faut rester sur la sunna comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et avant de terminer cette khutba, je vous rappelle d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « An Abi Ayyub, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal « Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min shawwal, kana kasiyam al-dahr. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Ayyub qu'il a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan puis qu'il le fait suivre par 6 jours » du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute son existence. كان كصيام الدهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde ferme sur la sunnah. نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يبعدنا عن البدع والمبتدعة. ونسأل الله العفو والعافية وأقيم الصلاة. اللهم صل على رسول الله وعلى آله محمد رسول الله. حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.